الدولة الوطنية كيان شرعي باعتبار وجوده، وهو الصورة المعاصرة لمعنى عتيق للجماعة الذين هم القوم المجتمعون على سلطان، وتسمى بلادهم في تقرير الفقهاء دار الإسلام. وتنشأ أهمية الدولة الوطنية من كونها فريضة شرعية ضرورة بشرية، فالأول حكم شرعي والثاني حكم قدري. ووجه فرضها شرعا تعلق هذه الحال بأصل نصب الإمام، ووجوبه ظاهر في القرآن والسنة والإجماع. قال ابن خلدون رحمه الله: إن نصب الإمام واجب، وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، حتى قال: وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب إمام. انتهى كلامه. أما وجه كونها ضرورة بشرية فهو ما طبع عليه الإنسان من افتقاره إلى أبناء جنسه في تحصيل مصالحه، فلا غنى لبعضهم عن بعض، ولا يستقل الواحد منهم بجلب منفعته ودفع مضرته، ويتوقف حصول ذلك على الانتماء إلى جماعة من الخلق تنظم علاقاتهم وفق ولاية تحكمها وتدير تلك المصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.